ഇല്ലാന്നില്ല. حالي اختيار الكلام يدل على حب العالم، لأنه الحال صح إنه منه الآية ومنه قوله تعالى بلى قادرين. فإن كشفتم فرجالا أو ركبانا، فرجال جمع راجل بمعنى يمشي على رجليه غير راحل، فرجالا وليس جمع رجل وإنما جمع راجل رجال، وركبانا جمع راحل. طب من مستقبل فهذين يمكن احنا فرجالا جمع راجل أي غير راحل وقال من راحل قلنا قادرين دل على ضمه. نعم. فلا قادرين يحسن دل على دليل نصي يحسن. نعم. أنا قلت دليل مغالي سيقول إلا بقي أصل. لا بأس. نجعل عن المغالي. حتى هذا ما هو بعيد أن يسمى عن المغالي. لأن السياق الآية السياق الصلاة. نعم لكن في بلا قادرين ليس بعيدا نقول من الحاول من المقال حين جمعها يحسب الانسان ان المجمع عظامه بلا قادرين حين جمعها قادرين دل عليه دليل متقدم لن ينتهينا من هذا الذي اردنا وايضا من جوانب المستبقى المستبقى. ما هو أصل الحال؟ الاستقاء. هل تأتي جائزة؟ نعم تأتي جائزة. وسأول غني مستاق فما فيه؟ لا فما لكم في المنافقين فئتين أي مختلفين ليس تختلفون فيهم وهم لن يكونوا محل كلام لما لم تجتمع كلمة على الاستنى ثالث مثال آخر. نعم آية هذه نافعة الله لكم آية. قلنا جلالة أن علمها لا يقع في الله. قلنا يشير أول بالجلالة. نعم نعم جليلا آية معنى جليل. طيب الله الأصل لصاحب الحال تعريف. تعريف أحسنت. وما هو الأصل في الحال؟ التنكير. أيضا هذه أصول. أحسنت. وقد تأتي معرفة تتعوض بنكر جاء زيد وحده أي منفردا أرسلها العراق أي عارفة أو معترفة استحملت. أحسن قل الأول الأول أي مترسلين. نعم هذه أصول الحال وقد تخرج عنها. فإذا ما ذكره الناظم إنما هو الأصل فيها فإنها قد تخرج عن هذا الأصل فتخرج عن الأصل بالاستقرار تخرج عن الأصل بالتنكير تخرج عن الأصل بالنقم لصاحبها في التعليم وقد يكون نكرة لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أنا فهم اكتبابي أحسن فعيد مصور كل صاحب كان نكرة مصور. كتاب رجل كذلك الحال أيضا عند التأخر عن الحال يجوز أن تكون نكرة. جاء راكبا رجل ذلك لأن الصفة على القاعدة المعلومة إذا تقدمت على المنصوب كان المنصوب نكرة مطلقا الحال وقاعدة معلومة عندكم أن الصفة الأصل جاء رجل راكب فإذا قدمتها مصدقة. جاء راكبا رجل على القاعدة التي هي معلومة عندكم أن الصفة إذا تقدمت على صاحبها النكرة نصبت عن الحال، لأن الموصوف النكرة نصبت عن الحال. قال هل صاحب الحال يكون هو العامل للحال كما في المثال؟ هذا ممن تميل على الناظم انه مثل في قوله ومنه من ذا للثناء قاعدة، جعل قاعدا حال من ذا وذا هو العامل. ونبه هنا في الحاشية بل بالصيد ان العامل هو ذا وقاعدا ان العامل من، لان فيها معنى الفعل معنى استفهم وقاعدا حال من ذا، وليس ذا هو العامل في قاعد، لأن قاعد هو حال منه، وصاحب الحال لا يعمل في الحال، فعلى هذا يكون قاعدا حال من ذا، ومن هي العاملة فيه؟ أو نقول على رأي سنوي قاعدا حال من على رأي سنوي يجوز كان الحال من المبتدأ، قاعدا حال من وذا على مثال الله صحيح يكون هو العامل بقاعد، هو العامل بقاعد المثال صحيح على رأي سيدوري رحمه الله كان الحال من المبتدا وذا خبر وبالابتلاء متعلق بقاعد، وقاعد الحال من والعامل به اسم إشارة، وأما نجعل العامل به اسم إشارة وهو حال من اسم إشارة فلا يتأثى لنا هذا، إن أردنا أنه حال من اسم إشارة نقول العامل به من، لأن المعنى السفر هي معنى الفعل، وإن أردنا أن العامل ذا يكون قاعدا حال من أو من الضمير في كيف جار ومجروع على أنه خبر جار ومن ذا كلها مركبة كلمة واحدة، فالذي يظهر أنه هذا يكون قاعدة حال من وذا العامل فيه ذا العامل فيه، وعلى ما سمعت يكون حال من ذا ومن هي العامل، وليس فيه شاهد على هذا، ليس فيه شاهد على ما أرى على الثاني تخرج الثاني من ذكرنا أنه حال من ذا وهي العامل، هذا موقف أنه هذا يستشهد على ملك الإشارة يعمل وصاحب الحال لا يعمل في الحال. واضح هذا يكون الشاهد المثال، من يعيد الإشكال؟ من يعيد الإشكال ويجيب عن فرق؟ الإشكال في المكان الآن ومنه من ذا بالثناء قاعدة أنه جعل قاعدة الحال من ذا وذا هي العامل في قاعد، ولا يسمح أن يعمل صاحب الحال في الحال، فعلى هذا نقول إيش؟ نقول أن العامل حتى يتأثى لنا على الاسم الإشارة كما نقول أن ضمن العامل أن قاعدة الحال من من وذا هي العامل فيه، واضح هذا. ما يشاهد على هذا؟ والجار مجرور ولا إعراب؟ ما يشاهد على هذا؟ ما يشاهد؟ يتعلم ايش؟ هذه ما تقول جار مجرور، إذا قلت مادة كلها كلمة واحدة، والجار مجرور هو الخبر، وقاعدة الحال من الضمير الجار مجرور، لكن ما في مشاهد. نقول على هذا من المبتدا وذا اسم إشارة خبر، وقاعدة حال من هذا أحسن قاعدة حال من أو نخرج عن وجه الاستشهاد منه نقول قاعدة حال من ذا والعامل من وما في شاهد. هل الله هو العامل هو الذي الله بعينه العامل الحال؟ يعمل إذا عمل ذا في معنى الفعل يعمل،

أو مساحات مزروعات أو مساحات واضح. وهناك أيضا مضاد أخرى له لكن هذا هو الغالب هنا يكون هذا هذه الأشياء والأشياء المقدرات مضاد المقدر بعدها أيضا العدد ذلك إن شاء الله لما التقى بها كما العيد. ثم قال هنا ومن إذا فكرت فيه مضمرا أي في هذا النوع من أنواع التمييز الذي هو تمييز المفرد من إذا فكرت فيه مقدرا تقول مثلا اشتريت رطلا زيتا فمن إذا فكرت فيه مقدرا كأنك تقول اشتريت رطلا من زيت واضح. واشتريت جريدا نخلا أي جريدا من نخل وهكذا إلا أنه استثنى العدد فإن من لا يتأتى تقديرها قبله من لا يتلتى تقديرها قبله وكذلك تجد النسبة الذي سيأتيه فإن من لا تقدر قبله ولا تضمر قبله فإنه ليس على المراد يعني على معنى منه. طيب فقوله الأول من إذا فكرت فيه مضمرا أي بهذا النوع هو تمييز الأخرى من دين تقدر وتضمر تقدر وتضمر اشتريت جريبا نخلا أي من نخل اشتريت صاعا تمرا أي من تمر وهكذا واستثنى من هذا النوع ما هو العدد فإن من لا تضمر قبله فلا يقال اشتريت 20 من كتاب 20 من كتاب إنما يقال اشتريت 20 كتابا اشتريت 20 قلما وما يقال 20 من قلم إلا إذا جمع 20 من الأقلام هذا يخرج عن التمييز هذا يخرج عن التمييز أو اشتريت 20 من العبيد هذا يخرج عنه. أما مع المفرد ما يتأتى بكم بمن معه أبدا فلا تقول اشتريت 20 من كتاب لكن إذا أردت أن ترجع عن التمييز فتقول اشتريت 20 من الكتب 20 من الكتب فتأتي به مجموعا وهنا يخرج عن التمييز وليس من باب التمييز فإذا استثنى من التمييز المفرد الذي تضمر قبله من ما هو العدد فلا تضمر قبله منه وأما النسبة لا تضمر مبلغ منه إلا في موضع في مواضع معينة واضح الآن شرح النجاة قال وإن ترد معرفة التمييز المقصود بالمعرفة أي العلم في محله إذا أردت العلم في محل التمييز ومحله هذا مضاده هذه أي تمييز المفرد محله هذا بعد العدد بعد سنة وكذا مما نكهة وإن تريد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز أي من ذوي التمييز بين الأشياء أو بينه وبين الحال هذا هو المقصود لكي تعد من ذوي التمييز بين الأشياء أو بين التمييز وبين الحال لأنه جمعهما في باب واحد فإذا أردت معرفة محل التمييز لكي تميز بينه وبين الحال فإنه يقع بعد كذا وبعد كذا إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله فهنا يحمل على العموم من ذوي التمييز بين الأشياء أو من ذوي التمييز بينه وبين وبين الحال قال فهو الذي يذكر بعد العدد هذه مضانه هذا محله إذا عرف العلم به فهو الذي يذكر بعد العدد والوزن والكيل ومزروع اليد ومن إذا فكرت فيه مضمرا من قبل أن تذكره وتظهره تقول عندي من والي زبدة من يعرف عندي من والي زبدة محمد أنه محمد أنه بصر عندي ضرب هو ضرب مباغرين نعم متعلق حلو الخبر مقشر استمتع ومن أولي مبتدا وأخر مفهوم على مترفعين ألف لأنه مثلث تسمية ملل وزبدة تمييز أحسنته تمييز ليس هذا يسمى مفرد أو تمييز ذات هذا وهذا يسمى مفرد يسمى تمييز ذات فهو بعد إيش أتى هذا كان تمييز المفرد تمييز الذات له مضان بعد إيش أتى هنا بعد الموزونات أحسنت بعد المقدرات من الموزونات فهو ميز الذات المنهمة منوالي ما ندري الموجود بالمن هذا بالمنوين، هل هو عسل، هل هو زيت، هل هو كذا، ما ندري. فجاء التمييز وميز هذا المقدر وبين لنا المقدر ورفع إبهام الذات، رفع إبهام وإجمال الذات. لأنك لو قلت عندي منوان، في احتمال أنه منوان من عسل أو من زيت أو من غير ذلك، واضح. فلما قلت المبدأ هل بقي احتمال؟ ما بقي الاحتمال هذا، عرفنا أن الموجود في هذه الآلة هو الزب، هذا هو الزب. فإذا قلت عندي منوان عسلا، عرفنا أن الموجود في الآلة هذه هو والمقصود أن المنوان ليس في الآلة، أي الموجود بها فهو مبهم. أما المن معروف، آلة معروفة عندهم، لكن المبهم والمجمل هو الموجود بها، هو الموجود بها في إجمال ما ندري، محتمل أنه من عسل، من زبد، من كذا إلى آخر ذلك. سيأتي التمييز ويرفع هذا الإبهام ويرفع هذا الإجمال الحاصل في الذات، واضح. فالمقصود في قول منوال، ما هو المقصود الآن؟ هل الآلة أم الموجود بها؟ الموجود بها، لأنك إذا أردت الآلة يتعين الجهر منوال زبد، إذا أردت الآلة يتعين الجهر. لكننا ما أردنا الآلة، أردنا الموجود بها. ما أصلح أن يكون ضمن حل جامد؟ ها؟ ما أصلح أن يكون حل وخير؟ لا لا جامد، أقصد الحل الصغار، ما نحتاج إلى أن نقول حل وإذا أتى تمييز. حل قولوا مثلاً بسعر؟ ليش؟ ما المبتلع هذا؟ لا لا لا، إيه التكلف هذا؟ عمر يقول فينا عن التكلف، نوع عندنا حتى في النقص تعمل هذا، ما هو في شرع فقط، في جميع أمور الإنسان ينبغي أن يجتنب إيش؟ التكلم، أن يجتنب التكلم، فلذلك ربما المثال في بعض التكلمات. طيب، قال تقول عندي منوان زبدة وخمسة وأربعون عبدة، عند من؟ مبتدا نعم، وعندي هو الخبر. نعم، وعبدة تمييز. فالآن هذا التمييز من أي نوع التمييز؟ التمييز المفرد، وهو أتى بعد العدد مضافه بعد العدد أيضا. فقوله خمسة وأربعون هذه ذات مجملة مستمرة أنها عبدا وأنها غير عبد، أليس كذلك؟ فيأتي التمييز يرفع هذا الإجمال وهذا الاحتمال، فهو لفظ مجمل. والمجمل كما تعلمون من تعريف الأصوليين هو الذي يستقر إلى التعيين بغيره، والذي يستقر إلى التعيين بغيره. فهذا الفرق، هذا اللفظ فيه إجمال، لا يستقر إلى المعية، لأنه احتمل هذا واحتمل غير ذلك، واضح. فيستقر إلى التعيين وهو لفظ مجمل. فإذا التمييز يرفع إبهام أو إجمال اسم قبله، اسم قبله. قال تقول عندي منوال زبدة وخمسة وأربعون عدة وقد تصدقت بصاع خلة. قد حرف تحقيق، نعم. تصدقت فعل فعل، تصدقت فعل فاعل، بصاع جر مجرور متعلق بالآلة، ثم خلة تمييز، وخلة تمييز يميز أي خلة؟ نسبة أو أخرى؟ كيف عرفت أنه من تمييز الأخرى هذا؟ كيف عرفت؟ رفع إبهام النقمة الصاع. كيف عرفت أنه من تمييز المفرد؟ أنه رفع إبهام صاع. تمام، لكن هذا أوضح من هذا. لأنه جاء بعد المكيلات، هذا من ضوابطه، لأنه جاء بعد شيء مكيل. أحسنت يا رسول الله. قال وما له غير جديد النقلة، علم ما لا يحسن، وله جار يوم تعلم محدود خبر مقدم، غير خبر غير مبتدا مؤخر، غير مضاف جديد مضاف اليه، ونقل تمييز. تمييز هذا نسبة أو مفرد؟ كيف عرفت أنه من تمييز المفرد؟ لأنه إذا أتى بعد مسافة بعد مدروس. أحسنت بارك الله فيك. هذا ضوابط أو شيء من ضوابط الدين. قال الشارع أي وإن أردت معرفة التمييز لصناعة أهل النحو لتعد من أهل التمييز بين الأشياء أو بينه وبين الحال، والمراد معرفة محله، وأما حسه فسبب أنه فضل منكر كالحال، هو الذي يذكر غالبا بعد الأقدار، يعني الأشياء المقدرة. يذكر هذا النوع من أنواع التمييز، والذي هو يسمى التمييز المفرد، يذكر بعد الأشياء المقدرة. وهذه المقدرة من المساحات أو النقيلات أو الموضوعات، ومنهم من يجعل من المقادير أيضا العدد، وأيضا من الأعداد. قال فهو لم ينكر أي غالبا بعد الأدوار الأقدار، وقد يكون من غير الخارج بعد الغيبية والمثلية، بعد أن يكون غيبية أو مثلية، هذا من غير الغالب في التمييز المفرد، مثل إن لنا غيرها إبلا، إن لنا مثلها إبلا، فهو من غير الأقدار. لكن غالبا ينكر بعد الأشياء المقدرة، ومن غير الغالب مثل ما سمعت إن لنا مثلها إبلا، إن لنا غيرها شاة، بعد المثلية أو بعد ما يزيد المثلية أو الغيرية، هذا من غير الغالب. قال فهو الذي يذكر غالبا بعد الأقدار الشيء المقدرة، مبينا من جنسها أي شيء هو، ولهذا يصح أن تجره غالبا، أن تجره غالبا من التي من بيان الجنس، قد لا يسمح ذلك ما تقدم مع العدد إلا إذا جمع ويخرج عن التمييز. ولهذا يصح أن تجره غالبا من ما يعرض منه، ما يعرض منه فاعل حرف يكون فاعل قلت إلى ربها تنزع ورحمة الله فيك، فمن فاعل أن تجره منه، فهي فاعل لما قلت إلى اللقب للمعنى، ومعنى حرف جر، لكن من اللقب هذا اللقب يجره، هذا هو اللقب يجره، قلت إلى اللقب فإذا فاعل منه. قال ولهذا يصح أن تجره غالبا منه التي لبيان الجنس، هذا الصحيح أن من هذه التي هي مقدرة لبيان الجنس وليس الزائدة كما يزعم بعضهم، ورجحها روحيا من الزائدة، لا هذه من المقدرة والتي قد يتلفظ بها هي لبيان الجنس، لأن تميز مثل هذا تريث 20 رجل رجلا أتى بيان الجنس، فإذا من المقدرة هي لبيان الجنس، وهذا هو الصحيح. قال ولهذا صح أن تجره غالبا من الذي لبيان الجنس، كقولك في الموزون عندي من أوان زبدة أين زبد، لأنك لو اتصلت على قولك عندي من أوان لبقي الموزون مبهما مجملا مبهما مجملا، لأن احتمل المقصود احتمل غيره، يحتاج إلى لفظ يعين، يحتاج إلى شيء يعينه، هذا معنى الإجمال، والذي يستقر إلى غيره بالتعيين. قال أي من زبد، لأنك لو اتصلت على قولك عندي من أوان لبقي الموزون مبهما، مع أنه كلام مفيد، نعم عندي من أوان كلام مفيد ولا شك أنه مريد، مع أنه كلام مريد، فلما قلت زبدة ميزت جنسه وزال الإبهام وزال الإكمال، وكذلك في المعدود صار من المبين، صار من المبين بعد الإتيان بالتمييز وليس من المجمل، وإنما يكون المجمل قبل الإتيان بالتمييز، وأما بعد الإتيان من التمييز فهو يخرج إلى المبين، فالمبين ضد المجمل. قابلة قال عندي من لبقي الموسم مبهما مع انه كلام مبين، فلما قلت زبدا ميزت جنسه وزال الابهام، وكذلك في المعدود عندي 45 عبدا اي من العبيد، وهذا لا يخرج عن التمييز، اما مع الكرم لا يتاثر بالكامل منه ابدا، ما يتاثر بالكامل منه، كما هو معلوم أي أن ما قبلها عين ما بعدها، أو ما بعدها عين ما قبلها، أساور من ذهب، أساور هي نفس الذهب، والذهب هو نفس الأساور المقصود، فمن هنا بيانية أساور من ذهب بينت الأساور، أي الذي يكون ما بعدها عين ما قبلها، أما 20 عبدا 20 جمع وعبد مفرد، فما يتأتى أن تقول 20 من عبد، 20 من عبد ما يصنع، لأن عبد مفرد و20 جمع 20 جمع، فلا يتأتى هذا، لذلك اجمعون كما ترى 20 من العبيد، من العبيد، وهذا يخرج عن التمييز، من هذا التمييز يكون مفردا بعد هذا النوع من الاعداد من 11 الى 99 يكون مفردا فيخرج عن التمييز. واضح هذا يكون فمن الغالب تقدر بعد هذا النوع وقد يمتنع تقديرها مع العدد الذي من 11 الى 99 كل منصوبا. واما هذا فهو ليس من التمييز شرون من العديد ليس من باب التمييز. قال وكذلك في المعدود عندي 45 عبدا اي من العبيد. انت اذا اراد بتحميل منه هنا تغيير المعنى لا تغيير اللفظ ممكن ممكن تغيير المعنى وتغيير المعنى العام لا تغيير اللفظ ممكن يحمل عن جميع انه يصلح على هذا المعنى اما على ما يذكر المعنى لا ولا تقدر مع العدد منه مع تمييز العدد. قال وفي المسير تصدقت بصاع خلة أي من خل وفي المزروع له جريب النخلة أي من نخل من النخل هذا واضح أيضا جانب من نخل أو من النخل. كائدا منوان تسمية منا السابق في قوله من زيت والصاع 4 أمداد والمرس رفل وثلث بالبغداد والرفل نصف المن و133 درهما والدرهم قتلة. من يستعمل قتلة هذا الآن؟ يحب يستعمل قتلة درهم قتلة يصير عادة هذه عادة القتلة في دوله مش حد أبونا عنده هذا الاستعمال. قال والدرهم قتلة والجريد بفتح الجيم مساحة 10 صفات هذا عندهم معلوم الله على كم عشر صفات عندهم مساحة 10 قصبات في 10 قصبات والقصبة الآن تغيرت يعني مقاديرهم صح كثير من الأشياء هذه صارت مقادير أخرى بالمتر بالسنة بالدبنة إلى آخر هذا الذين يقولون تغيرت مقادير الناس وبعض لا زال يستعمل مثل الصاع لا زال يستعمل. نعم جهاز لا يسمع المتر هذا لكن الأرقام يستعملونها لا يسمع الأرقام يستعملونها جماعة من شيء يقدر به أن يستعمل استعمل الختم أو الختم لأنه قيل له أنه لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما بعض الأشياء لا بأس أن يستعمل إن كان استعمل هؤلاء الشجرة فهو أرسل رسالة وقال القوم لا يقرؤون إلا بشيء مختوم اتخذ ختما خاتما ختم به وهذا من هذا استعمل الأنهار جاء هؤلاء يقلدون في الأنهار صرخوا ما تغذى من السنة كانت من العرب مهمة لا بأس لا بشيء. قال والجريب بفتح الجيم مساحة 10 قصبات في 10 قصبات والقصبة 6 أذرع فالجريب إذا 60 ذراعا طولا 60 ذراعا عرضا ومبلغ مساحته 3600 ذراع. تنبيه قد سبق أن الإضافة ولا سبيل الجمال إذا لا بسيط تنبيه قد سبق أن الإضافة تارة تكون بمعنى من هذا تقدم معنى الإضافة أن على 3 أنواع ما نعيدها في لاحظة الفرق طيب لكن فترة التأثير معنى المسلمة وفترة التأثير معنى المعنمي فترة التأثير معنى النامي كقولي مع جاب السلامي وفترة التأثير معنى من إذا فتلا نزيد أحسنت فهي إما بمعنى اللام ولا الأكثر أو بمعنى من أو بمعنى إن والأخير أقلها ومن هم الأنصار وشهره ابن مالك رحمه الله الثالث. قال تنبيه ما سبق أن الإضافة تارة تكون في معنى من وذكرنا أن ذلك في وذكرنا أن ذلك لإضافة الشيء إلى جنسه إضافتها أن يضاف الشيء إلى جنسه خاتم خديج باب كاد إضاف الشيء إلى جنسه ثوب خد خد الجنس والساج الجنس والحديد هو الجنس أي الخل. قال وذكرنا أن ذلك لإضافة الشيء إلى جنسه كمن زيت فالزيت هو الجنس الذي كذلك والمن منه والمن منه شيء منه. قال وخاتم فضة والثوب حرير وحينئذ يجوز التمييز إذا كان الأمر كذلك هذا التمييز الذي ذكر المتقدم يجوز فيه الجر ويجوز فيه النصب كما سيأتي. وحينئذ يجوز للتمييز الآتي بعد الأقدار 3 أوجه التمييز هذه ليلة الإصبع، التمييز الآتي بعد المقدرات يجوز به ثلاثة أوجه. لفظه على التمييز كما تقدمه الرئيس منواني جدا، وما له غير جريد نقلا صاعم تمرا صاعم تمرا أو قلا، فهذا النوع الذي يأتي بعد الأمداد في ثلاثة أوجه. لفظه على التمييز بعد التمييز المضاف تريد جريبا نقلا بعد التمييز المضاف كالأمثلة المذكورة وإضافة إلى جنسه جريب لحم صاع تمر إلى آخره، اشتريت صاع تمر جريب لحم وأردت المقدر. أما إذا أردت الآلة لا يجب أن إذا أردت الآلة وإضافة إلى جنسه كما سبقت إضافة تقول هذا وقد تتعين الإضافة، وذلك إذا أريد من مقادير الآلات التي يقع فيها التقدير وقد تتعين الإضافة، وذلك إذا أريد من مقادير الآلات التي يقع بها التقدير كعندي منواء تمر وقتيج بر كعندي منواء تمر وقتيج بر تريد الرقلين اللذين يوزن بهما التمر والمكيال الذي يمكن به الزر صورا صورا وقد يزور تريد الرقلين اللذين يوزن بهما السمن، ما تريد المقدر بهما؟ تريد الآلة والمكيال الذي يكال به البر، والإضافة حينئذ بمعنى اللام، والإضافة حينئذ بمعنى اللام. أما هنا إذا أردت المقدر مع الإضافة تكون بمعنى من كيف علم؟ أنا يعني حجب إن شاء الله من بعد قليل قليلا وقد تتعين إضافة، ذلك إذا أريد من مقاصد الآلات التي يقع بها التقدير كعندي منواة ثمن وقد بر تريد الرقلين اللذين يوزن بهما الثمن والمكيال الذي يكال به البر، والإضافة حينئذ بمعنى اللام، والإضافة حينئذ بمعنى اللام إذا أردت الآلة إضافة بمعنى اللام، لكن إذا أردت المبشر مع الإضافة تكون بمعنى اللام لا تزال بمعنى منه. إذا أردت المقدر من الآلة تكون إضافة بمعنى منه، وإذا أردت الآلة تكون إضافة بمعنى اللام، هذا يحصاب ويفهم. قال نصبه على التمييز بعد التنوين المضاف الأمثل المذكورة وإضافته إلى جنسه كما سبق في الإضافة وجره بمن يقول عيش منواد من سم قفيز من بر عندي قفيز من بر عندي منوان من سمن هكذا يجوز ثلاثة أوجه وأقله الأخير وإضافته إلى جنسه كما سبق الإضافة وجره بمن كما ذكرنا وهو تمييز في أحوالها كلها إلا أن المجرور بمن بعد الأقدار نادر، واضح المجرور بمن بعد الأقدار نادر وكلها تمييز، لكن التمييز الاصطلاحي لا يكون إلا منصوبا فهي تمييز المعنى، أما الاصطلاح على ما يقول المحاور الاسم الموصوف فلا يكون تمييزا. بعد المعدود إلا أن المجرور بمن بعد الأقدار ماذا؟ بعد المعدود ما يجر بعد المعدود أصلا، ما يجر بعد المعدود وما تقدم المعدود أكثر في جمع وجوز جرم الإضافة وكذلك جمع هو أقل هذه الأحوال الثلاثة، ما يتأثى هذا ما يتأثى جمع يتأثى لأنه قد تقدم معنا أن المعدود لا يجر ومن لا يجرد من أصلا إلا إذا جمعته، وإذا جمعته يخرج عن التمييز يخرج عن التمييز. أما تقول عشرين من رجل هذا ما يصلح لأن من هنا بيانية والمن بيانية ما بعدها عين ما قبلها والآن ما بعدها مفرد والذي قبلها جمع، كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ فلا يتأسى إلا إذا قلت عند عشرين من عند عشرون من العديد هذا ما يصلح لأن التمييز أما تمريده لا 20 من عبد، كيف هذا ما يصبح 20 من عبد أو 20 من عبد؟ فالمميز جمع والتمييز مفرد، ومعلوم أن من البيانية يكون بعد علم ما قبلها لا يختلفان. أنا مو صحيح هذا التعليم، قال الشيطان أقدار وليس صحيح، بل صحيح، وقد علمنا أن الأقدار تشمل المعدود وغيره. قال في خلاف أقدار هل تشمل المعدود أو لا تشمل المعدود، فيه خلاف في مسائل في قصر المدى إن شاء الله، يعني في القصر إن شاء الله هذا الكلام على هل المعدود من المقدرات أم ليس منها، فيه خلاف، ويبني على شيء فيه خلاف عند المحققين خلاف أنه ليس من المقدرات المعدود. في شيء من كلها بعد المتميز الذي جاء لا بعد فائدة يقول نقرى الفائدة نقرى الفائدة قال فائدة تقدير زنة منوين ومرت صاعم أو غدر صاع وغدر جريم وخذر المضاف وقيم المضاف إليه مطعمة والمنوان تشفي منن السابق في قوله تسمية منى أو منى السابق في قوله منى زيت فنقرأ له قوله الآن هنا تنبيه قد سبق أن الإضافة كارة تكون معنى منه ذكرنا ما ذلك على ذرعنا لكن نجد بعده فيثنى قوله ومن إذا فكرت فيه مضمرة على تمييز الإجناس أي تمييز مفردات اللي بعدها مفرد بخلاف تمييز النسبة كطاب زيد نفسا فإن من لا تفكر لأن نفس زيد فما يضع طاب زيد من نفس طاب زيد من نفس لأن من البيانية ما بعد عين ما قبلها فنفس ليس زيد فلا يصبح تبدير من هنا معه تمييز النسبة لا يصبح هذا الأصل فيني تمييز النسبة لا يصبح تبدير من معه وتمييز المفرد والذي يقال له تمييز الذات الأصل فيه تبدير إيش من الأصل فيه تبدير من وتمييز النسبة الأصل فيه عدم تبدير من هذا هو الأصل نرجع نرجع عن الأصل فيحفظ على تمييز طيب فيثنى القول هو من إذا فكرت به مجبر على تمييز الإجناس وتمييز المفرد قال تمييز الأذات بخلاف تمييز النسبة قال زيد نفسا وما يتعدى تبدير منه وأيضا من تمييز الأجناس الذي لا يتعدى تبدير من معه العدد يصفر هذا لما لا يتعدى تبدير منه نعم لأن من البيانية معناها أن تبين ما قبلها فيكون ما بعد عين ما قبلها والآن 20 من رجل رجل غير 20 ليس كذلك لأن هذا مجموع وهذا مفرد هذا هو مفرد وكذلك طاب زيت من نفسه ما يسمع لأن زيت زين لأن النفس ليس زيت أيوة نعم هذا ابن شامي هو كذلك ابن شامي رحمه الله ابن مالك أيضا لكن استغرب من فيه ابن مالك فليس بعيدا يكون المقصود معناها لا أنها تقدر كما قيل في الضرب على تقدير فيه اي على تقدير معنى فيه وليس تقدير له فهو نفس هذا في هذا المكان يقال نفس الجواب هناك ويجاب هنا على تقدير المعنى وليس على تقدير له لان هناك انواع تمييز ما لا يتاتى معه تقدير ايش له منه يكون تقدير معنى من البيانيه معناها اي من حيث انها تبين جنس ما قبلها فقط اشترك معها في عموم البيان في عموم البيان لا يشترط ان يكون له على التمييز هو عين ما قبلها فإنما لا حصل البيان بشيء جزئي لا بأس بيان فعلى هذا كما قال ابن هشام هنا ليس المقصود أنه لابد من تبدير اللفظ لا أجاب كما في حاشية المطول لابن حمدون فصار هذا الجواب عن ابن هشام فيعممون تبدير منه حتى في نفس هذا لكن على ما هو مشهور هذا إن شاء الله الشرح خذوا هذا الشرح الذي ذكرناه لكم قال ولا ينتصب منه إلا ما بعد 11 وأخواتها أي لا ينفصل من العدد الأعداد أنواع كما هو معلوم عندكم الأعداد أنواع فمنها ما لا يحتاج إلى تمييز أصلا كالواحد والاثنان هذا ما يحتاج كالواحد والاثنين لا يحتاج إلى تمييز هذا واحد هذا اثنان ما يحتاج إلى تمييز ومنها ما يحتاج إلى تمييز لكنه مجرور، لكنه مجرور أي تمييزه مجرور، وذلك كالثلاثين العشرة، ثلاثة رجال وعشرة رجال إلى آخر، هذا التمييز مجرور مجموع. ومنها ما يحتاج إلى تمييز مجرور مفرد، مئة رجل، ألف رجل، تمييز مجرور لكنه مفرد. فهذا التقسيم يحفظ الأعداد، من الأعداد ما لا يحتاج إلى تمييز، الواحد والاثنان، ومن الأعداد ما يحتاج إلى تمييز مجرور مجموع، كالثلاثة من العشرة، من الثلاثة من العشرة، ثلاثة رجال، عشرة رجال. ومن الأعداد ما يحتاج إلى تمييز مجرور مفرد، كالمئة والألف، المئة والألف، مئة رجل، ألف رجل. ومن الأعداد ما يحتاج إلى تمييز، هذا هو المقصود لدتنا، إلى تمييز منصوب مفرد. إلى تمييز مذكور مفرد، هذا المقصود لدتنا، وذلك من 11 إلى 99، جاءني 11 رجلا، جاءني 99 رجلا، هذا هو المقصود لدتنا، العدد الذي من 11 إلى 99، تمييزه منصوب مفرد. هذا هو المقصود بهذه الفائدة وهذا التمييز. قال ولا ينتظر منه أي من الأعداد إلا ما بعد 11 أخواتها، أخواتها المقصود إلى التسعة، اثنين أحد عشر، اثنى عشر، إلى آخر، إلى التسعة، اثنين أحد عشر، يعني إلى تصديق أحد عشر المركبة، أخواتها المقصود مركبة معذرة، إلا ما بعد أخواتها هنا، ما بعد 11 أخواتها مركبة، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، وأيضا كذلك الأستاذ المركب العقل كذلك، لكن المفروض مركب من مثل هذه الأعداد التي ذكر معنا 11 12 13 14 15 16 وأيضا بعض العقود 20 30 40 هذه عقود غير مركبة. طيب الحاصل أن من 11 إلا ما بعد 11 أخواتها و20 وأخواتها وأخواتنا 20 30 40 عقود اثنين ثلاثون أربعون إلى آخر إلى تسعة وتسعين. فإذا أحد عشر من الاثنى عشر إلى آخر إلى نصف العشرين تسعة عشر آخر شيء، ثم العشرين مع أخواتها إلى تسعة وتسعين، هذا هو المقصود. قال وعشرين أخواتها إلى تسعة وتسعين، وأما ثلاثة أخواتها ومئة وألف فإذا تمييزها بإضافتها إليه، فثلاثة أخواتها إلى العشرة تمييزها مجرورة مجرور، ومئة وألف تمييزهما مجرور مفرد، مئة رجل، ألف رجل. وأما ثلاثة وقاتل غير أخوات ثلاثة سرعة إلى الحجرة، ومئة وألف فينجر تمييزها بإضافته إليه، لكن الفرق بينهما مفرد مجرور. نحن سبع ليال وثمانية أيام حسوما، ومئة عام وألف سنة، واضح ان الله يستنبط فذكر الامثله بعد ان بينا. ولا ولا ينتقل منه اي من العدد انما بعد 11 اخواتي. ايش تريد انت؟ نعم هو تمييز يقال كلها الا من جر من بعد المعلوم نادر. نعم ما ينتقل منه الا ما بعد، لكن يجاب كما تبدو انه ما يسمح بعد المعلوم ليلا، لكن اراد ما الجر الذي هو في الاضافه، الجر الذي هو في الاضافه، الا ان الجر من بعد المعدود نادر على هذه النسخة، ولا ينتقص منه أي من المعدود إلا ما بعده، وأما الجر ليس بمن وإنما إيش بالإضافة، جر منه من المعدود ما يجر بإيش بالإضافة، وأما بمن فلا يجر بها أبدا، معنا أريد هنا من النوع هذا، معنا أريد من النوع هذا ما يجر بمن. فطيب يكون هذا نعم على الزيادة الذي من النسخة يراد هذا، يكون جزما أن المقصود من المعدود من بعد المعدود نادر، لكل بأس، هذا هو المقصود لم يبين ما بعده ولا ينتقم. أما نحن ما عندنا هذا التنبيه، ما عندنا، لكن قد علمت أنه لا يجر على 11 وما بعده، لا يجر بمن أبدا، يلزم النص. حتى هو لما قال عبدا أي من العبيد، طيب أين من هذا التنبيه؟ ما قد غيره هذا هذا الحمد لله.